يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد برأيه في بعض الأمور؟ وإذا كان الجواب نعم، فكيف نوفق بين ذلك وبين قول الله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى؟ معروف عن صلى الله عليه وسلم أنه أوتي القرآن مثله معه كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو يخبر عن الله وعن شرعه لا عن رأيه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قد ذكر بعضها أنه قد يجتهد كما جرى يوم بدر، ولكن الله ينبهه على الخطأ إذا اجتهد، ولكن هذا محل نظر. قد يكون هذا في أمر يعني ظنه من الدين الذي جاء واعتقد أنه من المشروع، ثم نبه عليه صلى الله عليه وسلم أنه ليس كذلك، وأن الواجب عدم أخذ الفداء، لكن الله أباح لهم ذلك سبحانه وتعالى. فالحاصل أن نقول بأنه له يجتهد له محل نظر، وظاهر القرآن الكريم أنه ما كان يقول عن الوحي عليه الصلاة والسلام، ويجتهد في الحكم بين الناس على طريق الشرع مثل ما قال في القضاء: وإنما أقضي على نحو ما أسمع. فهذا قضاء على الوحي، يعني يقضي بالشهيدين واليمين، وهذا من الوحي من الشريعة. فالحاصل أن اجتهاده الذي على تطبيق الشريعة هذا من الوحي، أما اجتهاد لا ليس على تطبيق الشريعة فظاهر النص خلافه، وظاهر القرآن الكريم خلافه ذلك، وأنه لا يجتهد اجتهادا ليس مبنيا على القواعد الشرعية. يقول السائل: هذا معروف، هذا ما أجزم فيه، قال ما أظنه. نعم. النخل ما جزم به عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروه قال: أنتم أعلم بأمر الدنيا، صلى الله عليه وسلم. نعم.